الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه بعض الأسئلة نجيب عنها بتوفيق الله عز وجل. السؤال الأول، يقول السائل: هل يشرع الدعاء في نهاية درس العلم أو في حلقة القرآن؟ أقول وبالله التوفيق، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ورد في رياض الصالحين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قلما يقوم من مجلس إلا ودعا بدعاء. أقول هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص مجالس العلم والتدريس بالدعاء. السؤال الثاني، يقول السائل: إذا أسلمت المرأة وهي من أسرة كافرة وأرادت الزواج من مسلم، فمن يكون وليها؟ أقول بالله التوفيق، أهلها الكفار لا يعتبرون أولياء لها، فعليها أن تختار إماما من أئمة المساجد أو رئيسا من رؤساء المراكز الإسلامية، فإن لم تجد عليها أن تختار أحد من المسلمين ليكون وليا لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، والمراد به الولي المسلم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لا ولي له فالسلطان وليه. ففي البلاد الإسلامية يمكن للمتزوج بكافرة أسلمت يكون هذا عن طريق القضاء، عن طريق المحكمة الإسلامية. والله أعلم. السؤال الثالث، يقول السائل: هل تجوز الصلاة خلف المبتدع المصر على بدعته؟ أقول بالله التوفيق، إذا لم تكن بدعته كفرية فتجوز الصلاة خلفه. تعمد الصلاة خلف أهل البدع والأهواء، لأنك إذا صليت خلف مبتدع معناه أنك مقر لبدعته، والواجب عليك أن تنكر عليه بدعته. وأن تعرفه بأنه على بدعة حتى يتوب منها ويرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا استطعت يا أخي أن تذهب إلى مسجد سنة فافعل، وهذا هو المطلوب. لكن إذا كان يشق عليك هذا الأمر، فإذا لم تكن بدعته بلغت إلى الكفر فتصلي خلفه. هذا والله أعلم بالصواب، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وهذا سؤال آخر يقول السائل: هل خطبة العيد واحدة أم خطبتان؟ وهل التكبير فيها 9 مرات في الأولى و7 في الأخيرة؟ هل هي سنة أم لا؟ أقول وبالله التوفيق: خطبة العيد خطبة واحدة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب خطبتين، وقد جاء حديث ضعيف ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه نيل الأوطار أنه خطب في العيد خطبتين، قال ويؤيده القياس على خطبة الجمعة، لكن الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الرجال ثم تخطى الرجال وذهب يخطب النساء، ولكن اليوم بحمد الله جل وعلا مكبرة الصوت تغنينا، فالمرأة تسمع والرجل يسمع بحمد الله جل وعلا، ولهذا أقول السنة خطبة واحدة. وأما التكبير في الخطبة الأولى 9 وفي الخطبة الثانية 7، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإن قال به بعض العلماء، هذا والله أعلم بالصواب، صلى الله وسلم على نبينا محمد.